قوله: وعلى العبد أن يعلم أن الله قد سبق علمه في كل كائن من خلقه فقدر ذلك تقديرا محكما مبرما ليس فيه ناقض ولا معقب ولا مزيل ولا مغير ولا محول ولا ناقص ولا زائد من خلقه في سماواته وأرضه. نقف على هذا المقطع، نقف عليه لأن شرحه سيطول في بعض الوقفات التي تحتاج إلى مزيد شرح. وصلنا في شرح الطحاوية إلى قوله: وعلى العبد أن يعلم أن الله قد سبق علمه في كل كائن، صفحة 353 النسخة التي بين يدي. وأرى أن نستغني عن قراءة شرح هذه الفقرة ونكتفي بتلخيصها ثم ننتقل إلى الفقرة الثالثة. في هذه الفقرة أراد الشارح والمؤلف رحمهما الله أن يقرر أن علم الله سابق لكل شيء، وإن علم الله سابق يشمل جميع أفعال العباد وكذلك التقدير. العلم والتقدير في كل ما يحدث في هذا الكون سابقان من الله عز وجل، فلا يحدث إلا ما يعلمه الله عز وجل ولا يحدث إلا ما يقدره الله. وأراد لهذه الفقرة أن يرد على شبهة القائلين بأن أفعال البشر كلها أو بعضها ليست معلومة عن الله عز وجل ولا مقدورة له إلا بعد حدوثها. وقال: أنكر غلاة المعتزلة أن الله كان عالما في الأزل. وإشارة إلى غلاة المعتزلة يعني أنه ليس كل المعتزلة يقولون ذلك، وهذا صحيح. المعتزلة بعضهم ينكر، أي غلاتهم ينكرون علم الله في الأزل، يعني علم الله السابق مطلقا، ويقولون إن الله تعالى لا يعلم أفعال العباد حتى يفعلوها. وبعضهم يقول بأن الله لا يعلم أفعال الشر من العباد حتى يفعلوها، إنما يعلم أفعال الخير ويقدرها. وبعضهم يثبت العلم لكنه ينكر التقدير، يقول بأن الله علم ما سيفعله العباد لكنه لم يقدر، إنما علم أنهم سيفعلون ولم يقدر ذلك. وكذلك قولهم في التقدير كقولهم اختلافهم في التقدير كاختلافهم في العلم، منهم من ينفي تقدير أفعال العباد مطلقا من قبل الله عز وجل، ومنهم من ينفي تقدير أفعال الشر من العباد فقط. على الحال هؤلاء كلهم الرد عليهم واحد، ويتلخص في قول الشافعي: ناظر القدرية بالعلم، يعني خذوهم في مسألة الإقرار بالعلم، يعني اسألوهم عن العلم أي علم الله عز وجل، فإن أقروا به أي أقروا بأن الله عالم بكل شيء خصم، بمعنى أنهم انقطعت حجتهم، فلا يعقل أن الله عز وجل يعلم شيئا لا يقدره، يعلم شيئا ولا يقدره. وإن أنكروا العلم كفروا، لأن من أنكر العلم ادعى أنه يقع في ملك الله ما لا يعلمه الله، وهذا لا يعقل ولا يليق ولا يمكن، بل يستحيل أن يقع في ملك الله عز وجل وهو المدبر وهو الحي القيوم الذي لا تخفى عليه خافية، أن يقع في ملكه ما لا يعلمه. إذن فهم لهذا يخصمون على الوجهين. ثم عرض على شبهة، أي عرض الشارح شبهة قالها بعض المتحذلقة، وهو قولهم: فيلزم أن يكون العبد قادرا على تغيير علم الله، يعني بمعنى أنه إذا كان الإنسان ممكن أن يفعل ما لا يريده الله شرعا فهذا يعني أن العبد قادر على تغيير علم الله، بمعنى أن الله عز وجل جعله مخيرا بين فعلين، فكأنهم يزعمون أن الله لا يدري هل يفعل هذا أو ذاك، فإذا فعل ما لا يريده الله أي لم يشرعه الله

وهذا لأن الإيمان بالقدر يتضمن الإيمان بعلم الله القديم وما أظهر من علمه بخطابه وكتابه مقادير الخلق. وقد ضل في هذا الموضع خلائق من المشركين والصابئين والفلاسفة وغيرهم ممن ينكر علمه بالجزئيات أو بغير ذلك، فإن ذلك كله مما يدخل في التكذيب بالقدر. خلاصة هذا أن أحاديث القدر لا تصح، وقد ترقى بمجموعها إلى درجة حسن، لكن ومع ذلك فإن الحكم بأن القدرية هم مجوس هذه الأمة حكم قاطع صرف النظر عن ثبوت الأحاديث، لأن السلف أجمعوا على أن القدرية مجوس هذه الأمة، وذلك لأنهم عرفوا أن قول القدرية هو قول المجوس. والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر في الحديث الصحيح المتفق عليه بأن هناك طوائف من هذه الأمة تتبع سنن السابقين، فتتبعن سنن من كان قبلكم، حذو القبة بالقبة، في بعض الروايات في البخاري وغيره شبرا بشبر وذراعا بذراع، وفي بعض الروايات أيضا وصف هذه المشابهة بوصف يدل على الاحتذاء، فقول حذو القبة بالقبة يعني كما أن القبة أي السهم الذي يخرج من القوس أو غيره يحذو السهم الذي يليه مباشرة، بمعنى لا يزيد عنه ولا ينقص. وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم حتى لو دخلوا جحر ضب لتبعتموهم، دل على أن المشابهة حرفية، وأن المشابهة مشابهة مطابقة. وعلى هذا فإن القدرية قالوا بقول المجوس، وقول المجوس مبني على أن الشر لم يكن من خلق الله عز وجل ولا تقديره، وأن الشر ليس بعلم الله، ومن هنا أثبتوا خالقا مع الله عز وجل، زعموا أنه إله الشر. وقد اختلفوا في خالق الشر، أو هو مخلوق لله أو هو أزلي، فمنهم من قال أنه مخلوق لله لكنه خالق للشر، ومنهم من قال هو أزلي فأثبتوا أو زعموا أن للخلق خالقان. هذه المقولة انتشرت بين كثير من الأمم عن المجوسية، لأن المجوسية قديمة من أقدم الديانات، انتقل قولها إلى النصارى وإلى طوائف من اليهود وإلى غيرهم، ثم عن المجوس وعن النصارى وعن اليهود انتقلت هذه المقولة إلى طوائف من هذه الأمة، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأنها ستتبع، أي طوائف من هذه الأمة، سنن السابق، فالقدرية اتبعوا سنن من سبقهم، وقولهم بالقدر هو قول المجوس. إذن فالنتيجة أن القدرية هم مجوس هذه الأمة، سواء ثبتت هذه الحديث أو لم تثبت، والسلف اتفقوا على ذلك، وذكرت وجه كونهم قدرية أو مجوس هذه الأمة. نعم. وأما قدرة الله على كل شيء فهو الذي يكذب به القدرية جملة، حيث جعلوه لم يخلق أفعال العباد فأخرجوها عن قدرته وخلقه. والقدر الذي لا ريب في دلالة، يعني بمعنى أنهم أثبتوا لله قدرة لكنها ليست عادة، جعلوا من أفعال العباد ما لا يقدر عليه الله عز وجل سبحانه عما يقولون، وأنهم أو أنهم أيضا عمموا ذلك حتى محل العلم، قالوا بأنه لا يعلمه ولا يقدره. فالمهم أن جملة القدرية يكذبون بقدرة الله على كل شيء، يعني يزعمون أن الله لا يقدر على بعض أفعال العباد أو على أفعال العباد على درجات بينهم. نعم. والقدر الذي لا ريب في دلالة الكتاب والسنة والإجماع عليه، وأن الذي جحدوه هم القدرية المحضة بلا نزاع، هو ما قدره الله من مقادير العباد، وعامة ما يوجد من كلام الصحابة والأئمة في ذم القدرية يعنى به هؤلاء، كقول ابن عمر رضي الله عنهما لما قيل له يزعمون ألا قدر وأن الأمر أنف، أخبرهم أني منهم بريء وأنهم مني براء. والقدر الذي هو التقدير المطابق للعلم يتضمن أصولا عظيمة، أحدها أنه عالم بالأمور المقدرة قبل كونها فيثبت علمه القديم، وفي ذلك الرد على من عالم بالأمور المقدرة قبل كونها فيثبت علمه القديم وفي ذلك الرد على من ينكر علمه القديم. الثاني أن التقدير يتضمن مقادير المخلوقات، ومقاديرها هي صفاتها المعينة المختصة بها، فإن الله قد جعل لكل شيء قدرا، قال تعالى وخلق كل شيء فقدره تقديرا. فالخلق يتضمن التقدير، تقدير الشيء في نفسه بأن يجعل له قدر وتقديره قبل وجوده. فإذا كان قد كتب لكل مخلوق قدر، فإذا كان قد كتب لكل مخلوق قدره الذي يخصه في كميته وكيفيته، كان ذلك أبلغ في العلم بالأمور الجزئية المعينة، خلافا لمن أنكر ذلك وقال إنه يعلم الكليات دون الجزئيات. فالقدر يتضمن العلم القديم والعلم بالجزئيات. الثالث أن الإشارة إلى العلم القديم هنا ينبغي التنبيه إلى أنها ليس لها مفهوم، وأعني بذلك أن السلف حينما عبروا بوصف القديم بمثل هذا الأمر في علم الله وفي سائر صفاته لا يقصدون بذلك أن هناك قديم وجديد في علم الله، فعلم الله عز وجل كله أزلي ولا يتجدد لله علم، إنما قصدهم بالقديم يعني أن علم الله أزلي لا بداية له، أي لم يحدث لله علم ولم يتجدد لله علم، فعلم الله كامل حتى قبل وجود المعلومات. إذن فالقديم لا يعني أن لله علم قديم وجديد، إنما قصده أزلية العلم وأن علم الله كامل وأنه لم يتجدد له ولم يحدث له معلومة لم تكن من قبل. نعم. الثالث أنه يتضمن أنه أخبر بذلك وأظهره قبل وجود المخلوقات إخبارا مفصلا، فيقتضي أنه يمكن أن يعلم العباد أنه يمكن أن يعلم العباد الأمور قبل وجودها علما مفصلا، فيدل ذلك بطريق التنبيه على أن الخالق أولى بهذا العلم، فإنه إذا كان يعلم عباده بذلك فكيف لا يعلمه هو. الرابع أنه يتضمن أنه مختار لما يفعله، محدث له بمشيئته وإرادته ليس لازما لذاته. الخامس أنه يدل على حدوث هذا المقدور وأنه كان بعد أن لم يكن، فإنه يقدره ثم يخلقه. قوله فويل لمن ضاع، نقف عند الثالث في تنبيه مهم أشار إليه الشارح وهو جيد، وهو مسألة الدليل على أن الله عز وجل علم بكل شيء بما في ذلك أفعال الشر من العباد لكن كما تزعم القدرية والمعتزلة وغيرهم. الدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بأشياء من أفعال الشر من العباد مستقبلية أعلمه الله بها، ويقرونهم بهذه الأسانيد وهذه الأخبار، فإقرارهم بها حجة عليهم. فالله عز وجل أخبر رسوله صلى الله عليه وسلم بكثير من الأخبار المغيبة التي هي من أفعال الشر من العباد، كأخباره عليه الصلاة والسلام في قصة ذو الفويصرة أنه سيخرج من بئر هذا الرجل أناس يفعلون كذا وكذا من أمور الشر والبدع، وأخبار صلى الله عليه وسلم عن الدجال وما يحدث منه وما يحدث له والشرور التي تحدث على يديه والمصائب، وأخبار صلى الله عليه وسلم بالفتن والشرور التي تحدث من أفراد العباد أو من جماعة من مجموعاتهم. هذه شرور يفعلها العباد وأخبر به النبي صلى الله عليه وسلم قبل وقوعها، والنبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم شيئا من الغيب إلا بما علمه الله به. إذن الله عز وجل أعلم وأخبر بعض عباده عن أشياء من أفعال الشر التي يفعلها العباد، والمعتزلة وغيرهم ممن ينكرون علم الله بأفعال الشر وتقديره لها يقرون بهذه الأسانيد وبصحة هذه الأخبار، ففي ذلك رد عليهم.